يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس 21 من دروس النحو في أكاديمية زاد التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس السابق، أو هو على الصحيح شرح وبسط. تحدثنا في الدرس السابق عن الأفعال التي تنصب أكثر من مفعول، وقلنا إنها على قسمين، ما ينصب مفعولين وما ينصب ثلاثة مفاعيل، وقلنا إن ما ينصب مفعولين قسمان، ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو باب ظن وأخواتها، والقسم الثاني ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. درسنا اليوم سيكون عن باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها هذه من الأفعال الناسخة التي تدخل مع مرفوعها، يعني مع الفاعل، تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ مفعولا أول وتنصب الخبر مفعولا ثانيا. حينما أقول مثلا ظننت الرجل حاضرا، ظننت هي عبارة عن ظن، لكن لما اتصلت بتاء الفاعل، هذا الفعل الماضي لما اتصل بتاء الفاعل بني على السكون لاتصاله بهذا الضمير، ضمير الرفع المتحرك بني على السكون. إذن ظن، النون الثانية في الأصل نون مفتوحة، لكن لما اتصلت بالتاء أصبحت ساكنة وأصبح الفعل مبنيا على السكون، فلزم من ذلك فك الإدغام. ظن، ظنن، ظننت، ظننت. طيب، إذن ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رافع فاعل. إذن ظن مع الفاعل ظننت. الرجل مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حاضرا مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الرجل وحاضر أصلهما مبتدأ وخبر، الرجل حاضر، ظننت الرجل حاضرا، فبهذا تكون ظن وأخواتها، تكون ظن وأخواتها من الأفعال الناسخة التي دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت الأول ونصبت الثاني، نصبت الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا. وهذه الأفعال كما سبق الحديث تنقسم قسمين. أفعال تسمى أفعال القلوب، أفعال القلوب. والقسم الثاني أفعال التحويل، التحويل. في درسنا هذا سنعنى بالحديث عن أفعال القلوب. أفعال القلوب لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها أفعال قلبية ليست بأفعال حسية، يعني كتب وجلس وقرأ ونظر وأكل، كلها أفعال حسية. لكن هذه الأفعال التي هي باب ظن وأخواتها هي أفعال قلبية غير حسية، ولذلك هذا الضابط مهم جدا أن يتنبه له، لأننا نجد من الأفعال ما يستعمل استعمالين ويكون له معنيان، معنى حسي ومعنى قلبي. فالذي يدخل في هذا الباب هو هذا الفعل إذا كان بالمعنى القلبي. يعني أضرب لذلك مثلا ما دمنا تحدثنا عن هذا، الفعل رأى، هل نعد هذا الفعل رأى من الأفعال من باب ظن وأخواتها، من أخوات ظن رأى؟ الجواب نقول إن كان بمعنى الإبصار وبمعنى المشاهدة ونسميها رأى البصرية، رأى البصرية، يعني حينما أقول رأيت الكتاب يعني شاهدته، وحينما أقول رأيت جارنا خارجا من بيته رأيته يعني أبصرته، فهذه لا تدخل في باب ظن، لا تدخل في باب ظن. لماذا؟ لأنها هنا ليست قلبية، ليست قلبية. لكن إذا جاءت رأى قلبية وليست بصرية، يعني لم ير ببصره وإنما بقلبه، فإنها تكون قلبية وعليه فتكون من أخوات ظن. مثال ذلك قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني كأن المعنى والله أعلم إنهم يظنونه بعيدا ونعلمه قريبا. فإذا هنا رأى ليست بصرية، ليست بصرية. وكما في قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، لا أحد يقول إن رأى هنا بصرية وإنما هي علمية قلبية. فإذا معنى الفعل هنا مهم جدا لتحديد بابه، لتحديد بابه. ظن وأخواتها كما قلنا تنقسم قسمين، أفعال القلوب وأفعال التحويل، وسيأتي الحديث عن أفعال التحويل. أفعال القلوب تنقسم قسمين، أفعال اليقين وأفعال الرجحان. نتحدث عن هذين القسمين بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس، قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعال القلوب التي هي القسم الأول من باب ظن وأخواتها، هذه أفعال القلوب تنقسم قسمين: ما يدل على اليقين، على اليقين، وما يدل على الرجحان، يعني ليس يقينا وإنما ترجيح. القسم الأول أفعال اليقين، يعني تدل على تيقن وقوع الخبر، أو على تيقن الخبر، على تيقن الخبر، يعني حينما أقول علمت العلم نافعا فهنا يقين، يقين. وحينما يقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء فهذا يقين، لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. فإذن هذه تسمى أفعال اليقين، تيقن الخبر. والنوع الثاني أفعال الرجحان، يعني ليس يقينا وإنما ظن راجح، ظن راجح، فهو يعني قريب من اليقين لكنه ليس يقينا وإنما ظن راجح. ظننت الباب مفتوحا، ظننت الباب مفتوحا، هذا ظن وهو رجحان. فإذا القسم الأول أفعال اليقين، والقسم الثاني أفعال الرجحان. أفعال اليقين منها علم ورأى ووجد ودرى وألفى، وألفى وفعل الأمر تعلم بمعنى اعلم. طيب، نأخذ أمثلة على هذه الأفعال التي هي أفعال اليقين التي تدل على تيقن الخبر. من ذلك قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، يعني هذا فعل يدل على اليقين، علمك الله عائلا فأغناك. ووجدك عائلا، السؤال لكم أيها الإخوة والأخوات: أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني في هذه الآية؟ ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى. وجد هذا فعل ماض. طيب الفعل أين فاعله؟ أين فاعله؟ هل هو الضمير الكاف أم هو شيء آخر؟ الجواب الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله عز وجل. ووجدك ربك يعني ووجدك ووجدك فهو فالفاعل ضمير مستتر. طيب أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ المفعول الأول هو الكاف، الكاف في ووجدك ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول. وعائلا مفعول ثان منصوب علامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة. كأن الكلام أنت عائل، أنت عائل فأغناك، فأغناك الله. فوجدك أنت هذا ضمير رفع، لما صار ضميرا لما صار منصوبا تحول إلى الضمير المنصوب وهو الكاف. ووجدك عائلا فأغنى. طيب كذلك قول الله عز وجل إنهم ألفوا آباءهم ضالين، وجدوهم ضالين علموا تيقنوا من ذلك. وإنهم ألفوا آباءهم ضالين. السؤال أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ والجواب إنهم ألفوا، ألفوا هذا فعل وفاعل، وآباءهم آباء هذا المفعول الأول، وضالين المفعول الثاني. آباء مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وضالين مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن إنهم ألفوا آباءهم ضالين. المفعول الأول آباء والمفعول الثاني ضالين أصلهما المبتدأ والخبر، فأصل الكلام آباؤهم ضالون، مبتدأ وخبر آباؤهم ضالون. إنهم ألفوا تيقنوا علموا وجدوا، ألفوا آباءهم ضالين مفعول أول ومفعول ثاني. رأيت الله أكبر كل شيء. رأيت هذا فعل وفاعل، ولفظ الجلالة لفظ الجلالة الله في موضع مفعول الأول، لفظ الجلالة مفعول أول منصوب، وأكبر مفعول ثاني، مفعول ثاني منصوب، مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كذلك أيضا حينما نعرب قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا، رأى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والهاء ضمير فرآه، الهاء ضمير متصل مبني في محال نصب مفعول أول، وحسنا مفعول ثان، مفعول ثان. وهكذا أيها الإخوة أفعال اليقين، أفعال اليقين كلها بهذه الصورة وعلى هذه الشاكلة تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي تدل على اليقين. حينما نقول علم، علم

يعني الخبر مترجح ليس يقينا وإنما هو مترجح. وأشهر هذه الأفعال ظن، وهي أم الباب، فظن تدل على الرجحان ليست على اليقين. ظن وحسب وخال وزعم وعد وهب، هذه الأفعال وما أشبهها أيضا ليست محصورة، وما أشبهها كل ما دل على الرجحان واقتضى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فيدخل في هذا القسم، فيدخل في هذا القسم. قد يأتي إنسان ويقول ظن قد تأتي في القرآن بمعنى اليقين. نقول إن الأصل في ظن أنها تأتي بمعنى الرجحان، لكنها قد تأتي بمعنى اليقين، ولكنها يعني ليست في درجة عين اليقين أو حق اليقين، وإنما في درجة علم اليقين. لكن هي في الأصل تدل على الرجحان. حينما أقول ظننت الرجل حاضرا بمعنى أنني أرجح هذا الخبر، فهو ترجيح وهو رجحان وليس يقينا تاما، وليس يقينا تاما. لو أخذنا أمثلة، ظن المعلم الاختبار سهلا، ظن المعلم الاختبار سهلا. ظن هنا فعل ماض مبني على الفتح، والمعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والاختبار مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة الاختبار، وسهلا سهلا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر. المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر. فلو أتينا يعني اقتطعنا المفعول الأول والثاني نقول الاختبار سهل مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. فلما دخلت ظن انتقل المبتدأ ليصبح مفعولا أول، وانتقل الخبر ليصبح مفعولا ثانيا. ظن المعلم الاختبار سهلا. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، هذه زعم أيضا من هذه الأفعال. والمثال المذكور الذي بين أيديكم زعم الجاحدون القرآن كلام البشر، زعم الجاحدون القرآن كلام البشر. فزعم هنا فعل ماض والجاحدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والقرآن مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة، وكلام مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والبشر مضاف إليه. إذن هذا مثال أيضا على هذه الأفعال التي تدل على الرجحان وتنصب مفعولين، وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. كذلك مثلا نأخذ مثالا من الأمثلة هب. هب هذه من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي فعل غير متصرف جامد لا يأتي منه إلا فعل الأمر، وهو بمعنى افترض بمعنى افترض أو رجح أو كذا أو ما أشبه ذلك، يعني مثلا حينما أقول مثلا هب الدرس سهلا أو هب الدرس صعبا، هب الدرس صعبا ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ هب، ها هنا هب هذه فعل أمر، لكن هذا الفعل هب يأتي بهذه الصيغة فعل الأمر يأتي وله أكثر من معنى، له أكثر من معنى. يعني هنا هب، هب الدرس سهلا، هب الدرس صعبا، هب أخاك يعني هب أخاك ظالما، يعني هب أخاك اعتدى، ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ ما هو موقفك؟ هب يعني بمعنى افترض، بمعنى افترض أنه كذا، افترض أن الدرس سهل، افترض أن الدرس صعب مثلا فرضا. لكن هب بمعنى أعطي امنح، هذا باب آخر ولا علاقة له به هنا. يعني كما في قول الله عز وجل هب لي من لدنك وليا، ربي هب لي حكما، هذه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذه الأفعال هب بمعنى أعطني على وجه الهبة، هي من الفعل وهب يهب وفعل الأمر هب، فهي ليست من هذه الأفعال. لكن هب التي بمعنى افترض أو هب بمعنى يعني ظن به ظنا راجحا، هب الرجل حاضرا، فهذه تدخل في أفعال الرجحان، تدخل في أفعال الرجحان. إذن أفعال باب ظن وأخواتها، القسم الأول منها أفعال القلوب، وهذه الأفعال أفعال القلوب تنقسم قسمين، أفعال اليقين والتي تحدثنا عنها، وأفعال الرجحان التي ذكرناها قبل قليل، هذه هي أفعال القلوب، كلها أفعال القلوب، ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان، وكلها من باب ظن وأخواتها، وكلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وكلها أفعال ناسخة. بهذا القدر نكتفي ونلتقي إن شاء الله في درس قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.